العشرة يا العشرة واش درتي للناس واش درتي للناس هيقولوا لأمي ما راني مريض بالكاس راني باين حساس يا العشرة يا العشرة واش درتي للناس هيقولوا لأمي ما راني مريض بالكاس يا لله يا لله يا لله داوي المريض من العلة العشرة يا العشرة ضعتي وباعوك الناس ضعتي وباعوك الناس يقولوا لأمي ما راني مريض بالكاس راني بايت عساس يا العشرة يا العشرة مريض من العلة طويل مريض من العلة